وحبيبه ما يقدر يقوله كان هاون في عذابه أقله كان هاون في عذابه أقله جبران الخاطر ما حقرمش حبيته حبيته حبيته على ناري وده كله هو ما يعلمش حبيته حبيته حبيته بحب وما بطلش حبيته حبيته حبيته